أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. نعم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا إله إلا الله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال وأقوال المشركين أخبر أنه قد مكر الذين من قبلهم فهؤلاء الكفار هم تابعون ومشبهون لمن قبلهم وسنة الله في الجميع وسنة الله في الجميع ماض. قد مكر الذين من قبلهم. وفي هذا تهديد فتهديد لهؤلاء وأن يفعل بهم كما فعل بالمكذبين من قبل. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. هذا معناه أن الله دمر أولئك الكافرين الماكرين بالرسل الظالمين المشركين. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا ما جرى عليهم في الدنيا. وفي الآخرة الله تعالى يخزيهم ويفضحهم ويوبخهم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيه؟ فيقول المؤمنون الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. يوم القيامة الله تعالى يخزي الكافرين المشركين المكذبين الظالمين الذين تتوفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بالكفر والشرك. والمؤمنون الله تعالى يميزهم ويكرمهم وهم فيعلمون أن الخزي يوم القيامة خاص بأولئك إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم. فيجحد المشركون إذا وبخهم الله على قبيح أعمالهم وعلى شركهم يكذبون ويفترون ويجحدون، كما قال تعالى عنهم أنهم ينكرون يقولون والله ما كنا مشركين، هنا ما كنا نعمل فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. في هذا رد عليه، الله عليم به. فيقال لأولئك الكافرين المستكبرين ادخلوا أبواب جهنم، هذا مصيرهم ومنتهى أمرهم أنهم يصيرون إلى جهنم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ثم قال سبحانه وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، هذا مقابل لقوله تعالى إذا قيل للمشركين ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني ما أنزل، ما أنزل الله من شيء، هذا الذي جاء به الرسول هذه أساطير الأولين وقصص الأولين، القصص التي الغالب عليها الكذب فهي أساطير ليست أخبارا محققة. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، يعني أنزل خيرا، أنزل علما ونورا وهدى نافعا لمن اهتدى به. للذين أحسنوا، الذين آمنوا وأحسنوا العمل لهم في الدنيا حسن ولدار الآخرة خير، خير لهم، فلهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهذا ما يطلبونه وما أمر الله أن يطلبه المؤمن. ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. للذين أحسنوا في الدنيا حسن ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون، دار المتقين هي الدار، ففي هذا مدح، مدح لدار المتقين. وما هي دار المتقين؟ جنات عدن تجري من تحتها النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، هذا جزاء المتقين. فهذه الآيات ذكر الله فيها يعني قول المتقين، والمتقون هم المؤمنون الذين اتقوا الشرك وآمنوا بالله ولم يآمنوا بالله ورسله واتقوا معاصي الله، هؤلاء المتقون هذه عاقبتهم، لهم السعادة في الدنيا والآخرة، لهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أولئك المشركون تتوفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم، أما المتقون تتوفاهم الملائكة وهم طيبون، والملائكة تقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم غير التفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف المؤلف رحمه الله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به. واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به، وبنوا من مكرهم قصورا هائلة. وبنوا من مكرهم قصورا هائلة فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، فخر عليهم السقف من فوقهم، فصار ما بنوه عذابا عذبوا به، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه وأصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم، وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم، فصار مكرهم وبالا عليهم، فصار تدبيرهم فيه تدميرهم، وذلك لأن مكرهم سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله يسلمك. فأتى الله بنيانهم من القواعد، لا إله إلا الله، آخر كلام الشيخ يعني فيه يعني تنبيه على أن المراد أن يعني مكر هؤلاء الكفار يعني كأنه يعني مكرهم بالتدبير والتقدير والاحتيال كأنه بناء محسوس، فالله تعالى أبطل مكرهم ورد كيدهم في نحورهم ودمرهم وأخزاهم، فعاد مكرهم وبال عليه، فأتى الله بنيانهم من القواعد فأبطل الله أصولا تدبيرهم وتقديرهم ومكرهم، فعاد مكرهم عذابا عليهم، فأتى الله بنيانهم وخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا يجري على يعني ما يلزم أن يكون أنهم بنوا بناء حسيا، فليس كلهم، لكن الأمم الكافرة كلها تشترك في المكر والاحتيال والتدبير والتقدير، وقد يكون من جملة مكرهم أعمالا حسية وبناء ومباني وقصور، كما حصل لثمود وكما حصل لعاد، لكن كلهم يشتركون في أن الله أبطل أنواع مكرهم الحسي والمعنوي. نعم. وذلك لأن مكرهم سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا في الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى. ولهذا قال: ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يفضحهم على رؤوس الخلائق ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله. سأل الله العافية. نعم. ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم، وتزعمون أنكم شركاء لله. فإذا سألهم هذا السؤال، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم، لأجلهم وتزعمون أنهم شركاء لله. فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم. إيش يقول؟ لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم. أصبر. الإقرار ما هو ظاهر، هم بل يكابرون ويجحدون، وفي بعض المواقف يقرون. هذا صحيح، هؤلاء الشركاء الذين كنا ندعو من دونه. فالقيامة فيها مواقف، والكفار والمشركين لهم أحوال، في بعض المواقف يجحدون يكابرون يقولون والله ما أشركنا، وفي بعض المواقف يقول هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونه، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام. وأما قوله قال الذين أوتوا العلم، الذي يظهر أن المراد به يعني أهل العلم والإيمان كما في الآيات الأخرى، كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان نعم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم يظهر أن هذه الآية قوله قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم هم الذين أوتوا العلم والإيمان. نعم. فما لهم أقل. فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الذين أوتوا العلم، أي العلماء الربانيون، تمام، إن الخزي اليوم، أي يوم القيامة، والسوء أي العذاب على الكافرين. وفي هذا فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي تتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم، وقد علم ما يلقي الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة، فألقوا السلم، أي استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدون

وألسنتهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه، يقولون سلام عليكم، أي التحية الكاملة حاصلة لكم والسلامة من كل آفة، وقد سلمتم من كل ما تكرهون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. من الإيمان بالله والانقياد لأمره، فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته عليهم لا بحولهم وقوتهم. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. سبحان الله، هذه سنة الله في الكتاب، يعني يذكر أحوال الفريقين، أحوالهم وأقوالهم، أقوال الكفار وأقوال المؤمنين، وأحوال الكفار وأعمال، يذكر هؤلاء وهؤلاء تارة بإجمال وإيجاز، وتارة بشيء من التفصيل كما في هذه الآية. لما ذكر آياته الكونية وذكر حال المشركين وأقوالهم وموقفهم مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وما وكذلك أحوالهم يوم القيامة، أتبع ذلك بذكر أحوال وأقوال الفريق الثاني. فاختر لنفسك أيها السامع، اختر لنفسك من أي الفريقين، اختر. وهكذا يتنوع الكلام، يتنوع وتتنوع المعاني، تجد السورة بل الجزء من السورة والثمن فيه يعني معاني مختلفة. هذا الثمن الذي قرأناه ماذا فيه من المعاني المختلفة من قولها أتى أمر الله إلى هنا؟ هذا ثمن واحد عرض الله فيها آيات الآيات الكونية، وعرض فيها أحوال المشركين وأحوال المتقين. فسبحان الله العظيم. نعم.